اسمعوا معي عباد الله لهذه القصة العجيبة. ذكر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، قال بعضهم: رأيت رجلاً مقطوع اليد من الكتف وهو يسير بين الناس وينادي ويقول: من رآني فلا يظلمن أحدا. قال: فتقدمت إليه وقلت له: يا أخي ما قصتك؟ قال: يا أخي قصتي عجيبة. وذكر له القصة، وهي أنه قد أخذ سمكة من مسكين ظلما، أخذ سمكة واحدة من مسكين قهرا، وكانت ياقوت عياله، فلما أخذها ورجع إلى بيته ضربت عليه إبهامه وآلمته ألما شديدا، فأتى الطبيب فقال له: هذه بداية أكله، وهي نوع من الأمراض الخطيرة، هذه بداية أكله، فاقطعها حتى لا تتلف يدك، اقطعها حتى لا تتلف يدك. قال: فقطع الإبهام، ثم انتشر الألم إلى الكف فقطعها، ثم انتشر الألم إلى الساعد فقطعها، ثم انتشر الألم إلى العضد فقطعها من الكتف. فقال له بعض الناس: يوما من الأيام رآه قال: ما سبب ألمك هذا يا أخي؟ فذكر له قصة السمكة. قال: يا أخي، لو كنت رجعت من أول ما أصابك الألم إلى صاحب السمكة فاستحللت منه واسترضيته ولا قطعت يدك، فاذهب إليه واطلب رضاه حتى لا يصل الألم إلى بدنك. قال: فلم أزل أطلبه في البلد حتى وجدته، حتى وجدته فوقعت على رجليه أقبلهما وأبكي، وقلت له: يا سيدي ناشدتك الله، سألتك بالله إلا ما عفوت عني. قال: ومن أنت يرحمك الله وهذا ديدن المظلومين؟ يدعون دعوة في ظلام الليل ثم ينسون من ظلمهم، لأن الله عز وجل تكفل بنصرتهم. قال: ومن أنت يرحمك الله؟ قال: أنا الذي قد أخذت منك السمكة غصبا. فذكرت له ما جرى وأريته يدي، فحين رآها بكى وقال: يا أخي، قد حاللتك منها لما قد رأيت من هذا البلاء بك. ثم قال له: بالله عليك يا سيدي، واسمعوا عباد الله، قال: هل كنت دعوت علي لما أخذت السمكة؟ قال: نعم، إي والله دعوت عليك، فقلت: اللهم هذا تقوى علي بقوته على ضعفي، وأخذ مني السمكة ظلما، وأخذ مني ما رزقتني قهرا، فاللهم أرني فيه قوتك يا رب العالمين. دعوات سرت في ظلام الليل من مظلوم إلى رب العباد، أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. قال: نعم، إي والله، كم من مظلوم يدعو على ظالمه بهذه الدعوات، دعوت عليك فقلت: اللهم هذا تقوى علي بقوته على ضعفي، فأرني فيه يا ربي قدرتك. قال: والله يا أخي، لقد أراك الله قدرته فيه، لقد أراك الله قدرته فيه، فسبحان الذي لا يغفل عن الظالمين. وصدق رسوله الأمين حين قال عليه الصلاة والسلام: ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء. ويقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فظلم آخره يفضي إلى الندم. واحذر أخي من المظلوم دعوته، لا تأخذنك سهام الليل في الظلم، تنام عيناك والمظلوم منتبه،